المهم ما دامنا في شك من الامر ما عليك شك. ايش لا في شك من الامر ما عليك شك. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ صحيح؟ أنا نازل. لا أجل لا أبوي ونازل. يلا يا جماعة لا يروح لكم وقت. السلام عليكم. فيه سؤال يا شيخ بالنسبة للصوامع. عندنا أوراد محددة في 20 شهر وستة شهور. فلما نجي للبنك ياخذ منها نسبة بسيطة 3 أو 4%. نعم. بينما أنها تعتبر نقص من المال. وأنا اطلعت على فتوى من فضيلتكم بأنها يعتبر ربا وما معنى كذا. فهذه ناقصة من صاحب المال. المبلغ حقي ناقص أنا ما في زيادة. فالبنك طبيعي أنه ربا. لأنه أخذ دراهم دراهم. ولكن أنا بعت شهادة مقدرة بمبلغ كذا. في معدل 3 ريال ما شابه ذلك. فمالي أنا نقص لا زيادة فيه لأن خصم منه مبلغ 3 ريال. يعني أنت اللي أعطيته هذا بش اسمه اللي أخذ بيه البنك وأنت أعطيته خصم عليه من مجمع الشهر. إيه خصم كذا ولا لا؟ أي نعم. طيب. اعتبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن آكل الربا وموكل الربا وكاتبيه وشاهد. هذه المسألة بارك الله فيك إن خصم البنك دراهم في حرام وربا ما في أشكال ولا خلاف فيها. وإن أعطاك سيارات أو أراضي أو شيء غير دراهم فهذه إن احتجت فلا بأس لأن عندك غرمة يقول يلا وفر. هذا هو السؤال يا شيخ لأنه الآن إن احتاجت صار ناس مثلا نظام كينك فلا بأس خذ سيارات بما تتفق أنت وياه عليها ثم ابيعها على غيرها. وإن كانك ما احتجت فلا بل تبقى الشهادة حتى وقتها. لأني أنا الحمد لله لن أعمل هذا ولكنه في مناقشة مع بعض الناس بحال هذا كنا موضحين في الجواب. الجواب موضح. ففي سؤال ثاني؟ لا ما في سؤال ثاني. لا انا عارف على سؤال واحد. لا يا شيخ والله الناس كثير. شكرا من اليمين. فضيلة الشيخ ما هو فضل الصلاة في الفلاء؟ ها؟ فضل الصلاة في الفلاء البر ولا يتفرق عن جماعة؟ الجماعة أفضل بلا شك لكن الإنسان في الفلاء ما يعلم به إلا الله. فكونه إذا دخل الوقت قام وصلى ما يطلع عليه إلا ربه هذا بناء على إخلاص. فتكون صلاة هذا اللي في الفلاة بخمسين صلاة مما لو صلىها منفردا أمام الناس وذلك لكمال إخلاص. نعم شيخ. حكم التصفيق والتصفير أي نوع من التصفير المحرم وأيضا ما هو دليله في تحريم التصفيق والتصفير؟ الآن لو من أنت عندنا الآن لو قمت تصفق وتصفر شنو نقول هذا مجنون ولا عاقل؟ نعم لأي سبب التصفيق والتصفير؟ يعني ايش من ما يحدث في مباريات مثلا ونحوها؟ يعني قل مثلا التصفيق للانسان اللي تميز عن غيره كذا ثم نجح مثلا ولا اجاب جواب صواب ولا ما اشبه ذلك. انا لا ارى فيه باس. اما التصفيق فاكرهه كراهه ذاتيه ولا استطيع ان اقول انه مكروه كراهه شرعا لان ما عندي دليل.